ربنا وغرامنا اللي نديت ايامنا وحبنا وغرامنا وذكريات احلامنا مع النسيم التاريخ مع النسيم التاريخ زمان يا غالي لزمان يا غالي جبت ما بالطالي وربي يعلم حالي أنا دايما طالي أنا دايما طالي أسهد أضناني والبعاد أشقاني والبعاد أشقاني حرام عليك تنساني وانت ديما ببالي وانت ديما ببالي أسهد أضناني والبعاد أشقاني حرم عليك تنساني وانت ديما ببالي وانت ديما ببالي حرمتني ببعادك وكنت أرجو دادك وكنت أرجو دادك ما كفاك عنادك يا جنتي يا ناري يا جنتي يا ناري حرمتني ببعادك حرمتني ببعادك وكنت أرجو دادك وكنت أرجو دادك ما كفاك عنادك يا جنتي يا ناري يا جنتي يا ناري نسيت أيامنا وحبنا وغرامنا وحبنا وغرامنا وذكريات أحلامنا مع النسيم التاريخ مع النسيم التاريخ